المستثمرين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سهل بن رفاع العتيبي، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات. نشرع في هذا الفصل بإذن الله من كتاب متن العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره وفريد دهره، ناصر السنة وقامع البدعة، تقي الدين، أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة، شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة، شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة منقلبه ومثواه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فأرحب بالأبناء الطلاب والطالبات في هذا البرنامج العلمي، برنامج البناء العلمي، وفي هذه المادة وهذا المقرر والموسوم بالتدمرية، والتي سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. وهذه الرسالة أو هذا الكتاب من الكتب المهمة التي ألفها ابن تيمية رحمه الله، وتعتبر هي مدخل لمعرفة كتب ابن تيمية المطولة كدرء تعارض العقل والنقل ونقض تأسيس الجهمية. فالذي يريد فهم الكتب المطولة لشيخ الإسلام لا بد أن يقرأ هذه الرسالة الموسومة بالرسالة التدمرية. هذه الرسالة في نسخها وفي مخطوطاتها ورد لها العديد من الأسماء، وربما هذا الاسم الموجود على النسخة المحققة التي حققها شيخنا الدكتور محمد بن عودة السعوي في رسالته الماجستير هو الأقرب إلى مسمى هذه الرسالة. من المسميات تسمى بالعقيدة التدمرية أو الرسالة التدمرية ونحو ذلك من الأسماء، لكن الذي جاء عن ابن تيمية رحمه الله كما في بعض كتبه أنه سماها بالمسائل التدمرية. قال: وقد ذكرنا في جواب المسائل التدمرية الملقب بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. وكما يلاحظ الأبناء والإخوة المستمعين أن هذا العنوان يبين مضمون هذا الكتاب، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وبيان حقيقة الجمع بين القدر والشرع. قال أنه لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على ما ورد السمع والخبر به، فيقال: كل ما ورد به الخبر أثبتناه، وما لم يرد به لم نثبته بل ننفيه، وتكون عمدتنا في النفي على عدم الخبر، بل هذا غلط لوجهي. إذن هذه الرسالة هي تعالج هذه الإشكالية، إشكالية الجمع بين النفي والإثبات في باب الأسماء والصفات، والإشكالية الثانية الجمع بين الشرع والقدر لوجود الغلط واللغط في هاتين المسألتين المهمتين. هذه الرسالة من الكتب المهمة لطالب العلم لما تحتويه من قواعد وأصول في تقرير مذهب السلف خاصة في هذين البابين المهمين أيضا، ولما تحتويه من قواعد وأصول في الرد على المخالفين ومناهج الرد على المخالفين وطرائق الرد على المخالفين بالدليل الشرعي والدليل العقلي والدليل الفطري من الأمور المهمة خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات حول العقيدة الإسلامية وحول العقيدة السلفية على وجه الخصوص. فهذه الرسالة مهمة لطالب العلم في معرفة القواعد والأصول التي يستطيع من خلالها تفكيك الشبه التي ترد على العقيدة الإسلامية وترد على العقيدة السلفية على وجه الخصوص لما فيها من الحجج العقلية والفطرية إضافة للحجج الشرعية في الدفاع عن العقيدة السلفية. والدفاع عن العقيدة باللسان والحجج هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، وخاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات الفكرية، شبهات الملاحدة والطاعنين في مذهب السلف على وجه الخصوص، فهي من الرسائل المهمة والكتب المهمة لطالب العلم الذي يريد التأصيل والتقعيد في هذا الباب، وخاصة في باب النقاش ونقض الشبهات التي ترد على مذهب السلف. سبب التأليف سيذكره المصنف رحمه الله في المقدمة، وسبب التسمية بالتدمورية أيضا أشار إليه، أنه سؤال ورد إلى شيخ الإسلام من طلاب له من مدينة تدمر وهي المدينة المشهورة في شمال سوريا، فنسبت إليها كما نسبت العقيدة الواسطية والحموية للأسئلة التي وردت من تلك البلاد، فهي نسبة إلى هذه المدينة وأيضا للطلاب الذين سألوا أو حضروا عنده بعض الدروس كانوا من مدينة تدمر فسميت بالرسالة التدمرية. المنهج الذي اتبعه ابن تيمية هو منهج الرد على المخالفين بالدليل العقلي المتضمن للدليل الشرعي والدليل الفطري، وقد عني العلماء بهذه الرسالة فكثرت الشروح خاصة الشروح المعاصرة، وهناك من اختصرها مثل ما فعل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في تقريب التدمرية، أيضا هناك من عني بالتعريف بالمصطلحات التي وردت في هذه الرسالة، فالشروح عليها كثيرة والمختصرات عليها كثيرة. من الأمور المهمة أن فهم هذه الرسالة يعتمد على فهم المصطلحات، ولهذا قد يجد بعض طلاب العلم صعوبة في فهمها نتيجة عدم فهم المصطلحات مثل مصطلح الوجود والعدم والممتنع والضد والنقيض ونحوها، ففهم هذه المصطلحات مهم لفهم هذه العقيدة. أيضا تعتمد على الحجج العقلية التي تبنى على المقدمات، المقدمة الأولى المقدمة الثانية ثم النتيجة، ولهذا هي شبيهة بالعلوم التي تعتمد على مقدمات مثل علوم الرياضيات والقواعد الفيزيائية والكيميائية، لذلك تجد بعض الطلاب أحيانا قد يقول هذه العلوم فيها صعوبة الرياضيات والفيزياء والكيمياء، والسبب أنه لا يفهم هذه المقدمات والنتائج. هنا أيضا في هذا الباب في باب الجدل والنقاش للمخالفين هو يعتمد على المقدمات، ويعتمد أحيانا على أسلوب النقاش بالتسليم على فرض التسليم ثم النقد، ولهذا ويبدأ بأحيانا بفرض التسليم للمخالف ثم يبدأ بنقض حجة المخالف، وهذا مهم ينطلق في الرد على المخالفين من الأمور المشتركة كما سيأتي في مسمى الوجود، ثم يرجع المختلف فيه للمؤتلف عليه، فهي رسالة مهمة في هذا الباب في باب الجدل والمناظرة. موضوعها كما بينه في المقدمة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، والمسائل التي تضمنها هذا الكتاب سيرد إن شاء الله بيانها. ما قرأته الشيخ عبد الرحمن شيخ الإسلام ابتدأ الكتاب بالبسملة ثم قال بعد البسملة وبه نستعين في بعض النسخ ربي يسر وأعن، ثم النساخ أضافوا وربما الطلاب القراءة التي قرأتها قال شيخ الشيخ الإمام العالم العلامة إلى آخره. هذا جزما ليس من ابن تيمية لأنه لا يمكن أن يمدح نفسه، وإنما هذا من التلاميذ أو من النساخ. المصنف ابتدأ كتابه بالبسملة ثم أعقب ذلك بخطبة الحاجة، وهذه عادة أهل العلم في كتبهم أنهم يجمعون في الكتب بين البسملة والحمدلة، والرسائل يبدأونها بالبسملة، والخطب يبدأونها بالحمدلة. فهذه ثلاثة أنواع في البدء بالكتب والرسائل والخطب: الرسائل يكتفى فيها بالبسملة، والخطب يكتفى فيها بالحمدلة، والكتب يجمع فيها بين البسملة والحمدلة. ولهم بالحمدلة طريقتان: إما خطبة الحاجة كما فعل شيخ الإسلام هنا وفي كثير من كتبه، أو يبدأون بما يسمى ببراعة الاستهلال. لكن الغالب على شيخ الإسلام في كتبه كما في التدمرية، في الواسطية، في الحموية، في غيرها، أنه يبدأ بخطبة الحاجة. وخطبة الحاجة لها ألفاظ عديدة، ومنها اللفظ الذي ذكره الشيخ هنا. فبعد البسملة قال، نعم، في مقدمته، نعم، قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هذه خطبة الحاجة، اختصرها هنا ولا حاجة أن نقف عند شرحها، فتشرح في كثير من الكتب وما تتضمنه من الحمد والثناء على رب تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكتب تبدأ بالبسملة والحمدلة والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتختم كذلك. وهذا الذي فعله شيخ الإسلام في هذا الكتاب وفي كثير من كتبه. فما تتضمنه من مسائل الحمد والثناء والتعظيم للرب تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروح في كثير من كتب أهل العلم. نعم، قال بعد البسملة والحمدلة، نعم، قال رحمه الله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. نعم، هنا قال أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم. هذا هو السبب الأول الداعي إلى تأليف هذا الكتاب، يعود إلى مكانة السائل. وأهل العلم لا يؤلفون لأجل كثرة المؤلفات، وإنما يؤلفون لحاجة الأمة. ولا تجد كثير من هذه الكتب كانت بإلحاح وسؤال من طلاب العلم ومن المسلمين. الحموية كانت سؤال، الواسطية كانت سؤال، التدمرية كانت سؤال، ولهذا نفع الله بهذه الكتب. فلا يؤلفون لأجل كثرة المؤلفات، وإنما ألفوا للحاجة وحاجة المسلمين وطلاب العلم إلى مثل هذه المؤلفات. فجزى الله هؤلاء الطلاب عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء وأوفاه، حيث أفادوا طلاب العلم وأفادوا المسلمين بهذا السؤال. والإنسان إذا سأل هو المعلم، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم، مع أنه يسأل. فهؤلاء سألوا الشيخ أن يكتب لهم مضمون ما سمعه منه في بعض المجالس. هنا وقفة، قد يقول قائل: ما معنى تعينت؟ تعينت يعني وجبت، وإجابة السائل واجب عيني لمن توجه إليه السؤال. قد يقول قائل أيضا: المعلوم أن الوجوب إذا كان الأمر من أعلى إلى أسفل، وهنا من الطلاب إلى الشيخ، فيقال لما كانت هؤلاء الطلاب عند الشيخ، وأيضا لأن السؤال وجه إليه، فوجب عليه وجوبا عينيا أن يجيبهم. قال تعينت إجابتهم، وجبت إجابتهم، وبذل العلم واجب، إما وجوب كفائي أو وجوب عيني. الوجوب العيني إذا وجه السؤال ولديه القدرة على الإجابة. فقد سألني من تعينت إجابتهم، هذا هو السبب الأول حال السائل، أن أكتب لهم مضمون. وهذا يبين لك أن هذه الرسالة هي مضمون مجالس لدروس ومجالس. وهنا تأتي الصعوبة في فهم هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مختصر لدروس ومجالس. فلما سمعوا منه دروسا كثيرة وفي مجالس طلبوا منه أن يختصر هذه المجالس في هذه الرسالة مضمون ما سمعوه، معناها أن هؤلاء تلقوا من الشيخ فهم طلابه، إما حضروا إليه وسمعوا منه وهو وهذا هو الظاهر، فطلبوا منه بعد هذا الحضور وهو ما أشبه ما يكون في عصرنا بالدورات العلمية المكثفة، فسمعوا منه في بعض المجالس مسائل كثيرة، طلبوا منه أن يكتب لهم مضمون ما سمعوا منه في هذه المجالس العلمية، لكن حددوا شيئين يكثر فيهما الإشكال: الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، اللي كثرت من ظل في هاتين المسألتين. التوحيد والصفات، عطف الصفات هنا على التوحيد من باب عطف الخاص على العام، لأن الصفات نوع من أنواع التوحيد، ولهذا سيرد بعد ذلك أنه قال في الفصل الأول: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فتبين أن عطف الصفات على التوحيد هو من باب عطف الخاص على العام لكثرة الخلل الذي وقع في باب الصفات. وفي الشرع والقدر، أي في الجمع بينهما، ولما تقارن بين ما ذكر هنا وبين العنوان الذي هو بيان حقيقة أو تحقيق الإثبات للأسماء والصفات هو الباب الأول، وبيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر هو الباب الثاني. فهذا هو موضوع هذه الرسالة كما نص عليه الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة وفي بيان السبب الأول للتأليف. نعم، ثم قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا هو السبب الثاني، يتعلق بالموضوع المسؤول عنه، أهمية الموضوع المسؤول عنه لارتباطه بمسائل كثيرة. وأيضا السبب الثاني قسمه إلى قسمين: سبب عام لعموم المسلمين، وسبب خاص لطلاب العلم والعلماء. أما السبب العام فهو قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، فحاجة كل مسلم إلى تحقيق هذين الأصلين. قد يقول قائل: بما يكون تحقيق هذين الأصلين؟ بما يحقق المسلم هذين الأصلين؟ فيقال: التحقيق أنواع، من أن يعرف الحق من الباطل في هذين الأصلين من خلال أدلة الكتاب والسنة، ثم يعرف الأدلة على هذين الأصلين، ثم يدفع الشبه التي ترد في هذين الأصلين. ولهذا وردت شبه في باب الأسماء والصفات، وشبه في الجمع بين الشرع والقدر. ثم التحقيق أنواع بحسب حاجة الإنسان. عموم المسلمين يحتاج أن يحقق الأصل والكمال الواجب، والعلماء وطلاب العلم يحتاج أن يحقق الكمال ومنه الرد على المخالفين والمشككين في هذين البابين. وكما يقال في تحقيق الإيمان وتحقيق التوحيد، هناك أصل وكمال واجب وكمال مستحب. الإيمان فيه أصل وكمال واجب وكمال مستحب. التوحيد فيه أصل، التوحيد الذي به يبقى في دارة الإسلام ويمنعه من عدم الخلود في النار، وتحقيق واجب والذي يحقق الواجبات ويترك المحرمات، وكمال مستحب وهي درجة أهل الإحسان. وهكذا الدين: إسلام وإيمان وإحسان، وأهله مسلمون ومؤمنون ومحسنون. فالتحقيق إذن على مراتب ودرجات، فتحقيق لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، والتحقيق يكون على هذه المراتب. عوام عامة المسلمين لهم درجة في تحقيق الحد الأدنى، والعلماء وطلاب العلم لهم درجة في الدفاع عن العقيدة. ثم ذكر سبب آخر يعترض طلاب العلم وبعض العلماء، قال وكثرة الاضطراب فيهما. نعم، فوجد الخلاف والاضطراب في باب الأسماء والصفات وفي باب الجمع بين الشرع والقدر. ثم قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، عموم المسلمين، وهذا هو السبب العام. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، ذكر هنا أربعة أصناف من الناس. أهل النظر الغالب يطلق على علماء الكلام، والعلم أي الذين يعنون بالعلم الشرعي من الكتاب والسنة، والإرادة والعبادة أهل الزهد والورع ومن يعنون بالعبادة. وهذا التصنيف للناس هو تصنيف من جهة الأغلب، من جهة الأغلب، وإلا كل واحد من هؤلاء له عناية بالعلم وله عناية بالعبادة. فإذا قيل أهل العلم لا يعني أنه لا يعنون بالعبادات، وإذا قيل أهل العبادة لا يعني أنهم لا يعنون بالعلم، لكن صنف هذا التصنيف من جهة الأغلب، كما يقال أهل الصلاة، أهل الزكاة، أهل الصيام، أهل الصدقة، بمعنى غلب عليهم العناية بهذا الباب أكثر، غلب عليهم العناية بهذا الباب أكثر. وإلا وإن كان هو من أهل الصلاة تجد له عناية ببقية العبادات، لكنه عني بهذا الباب أكثر، وعني بباب الصدقة أكثر، كما جاء في أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة ومن أهل الزكاة ومن أهل الصدقة غلب عليه العناية بهذا الباب. وهكذا فيما يتعلق بالتصنيف هنا من حيث الأغلب، فأهل النظر ممن لهم عناية بالنظر العقلي، وغالبا يطلق على علماء الكلام وهم قد خاضوا في هذا الباب، والعلم ممن لهم عناية بالعلم الشرعي المبني على الكتاب والسنة، والإرادة والعبادة غالبا يقصد بهؤلاء أهل الزهد والورع، وهم أصناف، منهم عباد الصوفية ومنهم أهل الزهد والورع، فقد يعترض هؤلاء نوع من الشبه. قال لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال. قد يقول قائل إيش الفرق بين الخواطر والأقوال؟ الخواطر في القلب، وساوس ترد على هؤلاء، والأقوال باللسان. فقد يقع هؤلاء في خطأ في جهة الاعتقادات والخواطر والوساوس التي ترد عليهم في هذا الباب، وأحيانا قد يكون في الأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. وهذا هو نوع من أنواع التحقيق، تميز الحق من الباطل. قال لا سيما، أيضا هناك سبب خامس، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، ولاحظ عبر بالحق تارة لقلتهم، وبالباطل تارات، فخاض علماء الكلام في هذا الباب تارات، وهم أصناف كما سيأتي بيانهم، وذكر منهم الباطنية والفلاسفة وعلماء الكلام، وكذلك فيما يتعلق بأهل الورع والزهد والتصوف، فخاض هؤلاء بالباطل تارات، فالذين خاضوا بالباطل أكثر وأغلب. قال وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه، الشبه التي ترد، التي توقعها في أنواع الضلالات. إذن دفع هذه الشبه لا يكون إلا بتحقيق هذين الأصلين، وهذا مما يبين أهمية هذين الأصلين. إذن هناك سبب يتعلق بالسائل، وهناك سبب يتعلق بهذين الموضوعين، منه سبب يتعلق بعموم المسلمين، ومنه سبب يتعلق بأهل العلم وطلاب العلم. فمسيس الحاجة لهذين تحقيق هذين الأصلين، ثم كثرة الاضطراب فيهما، أيضا حاجة كل أحد إليهما، وجود من خاض في هذا بالحق تارة والباطل تارات، أيضا ما يرد على أهل العلم والنظر، وأهل العلم والنظر والإرادة والعبادة من أنواع الشبه، ثم ما يعتري القلوب في ذلك في هذا الباب من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. ولا شك أن الشبه خطيرة، والشبه أنواع، وكشفها هو من العلاج، وكشفه هو من العلاج لها قبل الوقوع وبعد الوقوع، فالعلاج يكون بالدفع والرفع، دفع الشبه قبل وقوعها ورفعها بعد وقوعها. نعم ثم قال نعم قال رحمه الله فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. هنا انتقل إلى موضوع آخر وهو الفرق بين هذين الأصلين. الفرق بين هذين الأصلين. قال فالكلام في التوحيد والصفات الذي هو الباب الأول هو من باب الخبر. الخبر يدور بين النفي والإثبات بالنسبة للمخبر، والمتلقي بين التصديق والتكذيب، فيتعلق بالمخبر بين إما أن ينفي أو يثبت، والمتلقي إما أن يصدق أو يكذب، فهو باب خبري باب علمي. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الطلب والإرادة هذا بالنسبة للآمر. والدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا أي في النفي، وإثباتا أي في الأمر. هذا هو الفرق الأول بين هذين بين هذين الأصلين من جهة متعلق كل واحد منهما. وتلاحظ أنه هذا التقسيم من حيث العموم، وإلا باب الشرع وباب القدر أيضا فيه في شيء من الخبر، وباب الأمر والنهي فيه شيء ماذا من الامتثال أو عدمه والتصرف عدمه، لكن هذا من حيث التقسيم العام. حتى باب القدر هو داخل في باب الصفات وباب الربوبية، لكن هذا من حيث التقسيم هنا من حيث الأغلب في هذا الباب. والحاجة تدعو إلى مثل هذا التقسيم لفهم العلم. هذا هو الفرق الأول بين هذين الأصلين، الكلام في باب التوحيد من باب الخبر، والكلام في باب الشرع والقدر هو من باب الطلب. نعم. قال رحمه الله والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع. هذا هو الفرق الثاني بينهما من جهة نوع الكلام فيهما. قال والإنسان يجد في نفسه الفرق، يعني هذا أمر جبلي أمر فطري. يعني لو قال قائل إيش الفرق بينهما، نقول هذا أمر يعلمه الإنسان من نفسه اضطرارا. فالإنسان بطبعه وجبلته يجد الفرق بين النفي والإثبات، النفي والإثبات من جهة من؟ المخبر، والتصديق والتكذيب من جهة المخبر، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. حتى إن الفرق بين هذين بين هذا هو الجهة ما يجده الإنسان الآن قبل أن ينتقل لتبويب العلماء. نعم. قال في بعد ذلك قال رحمه الله حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. نعم، كما أن الإنسان يجد الفرق بينهما، كذلك أهل العلم في كتبهم قسموا العلوم إلى نوعين. قال حتى إن الفرق بين هذين النوع بين هذا وذاك وبين الآخر معروف عند العامة والخاصة، يقصد بالعامة عموم المسلمين والخاصة أهل العلم وطلاب العلم. كيف؟ قال معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، سواء كان من أهل النظر أو من أهل العلم الشرعي، كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان يعني الحلف، فإنهم يفرقون بين اليمين على أمر مضى واليمين على أمر مستقبل. فاليمين على أمر مضى إذا كذب فيها فعليه التوبة والاستغفار، إن كان صادقا فهي يمين حق، وإن كان كاذبا فهي يمين غموس ولا كفارة عليها. وإذا حلف على أمر مستقبل فإذا حنث عليه الكفارة. فيفرقون بين الخبر وبين المستقبل. أيضا قال المقسمون للكلام، من أهل النظر والنحو والبيان في أنواع الدلالات. فالذين يعنون بعلم الكلام فإنهم يقسمون في أنواع الدلالات بين الخبر والأمر، وكذلك أهل النحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، وهو الماضي والإنشاء الذي هو الأمر والمستقبل. والخبر دائر بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. لاحظ هنا أشار إلى أنواع التكليف الخمسة: الأمر يشمل أمر وجوب أو أمر استحباب، والنهي نهي تحريم أو كراهة، ثم الإباحة. وهذه أحكام التكليف الخمسة المتعلقة بالشرع، لأن الشرع أوامر ونواهي ولا تخرج عن هذه الأنواع الخمسة التي هو أجملها في ثلاثة: الأمر ويشمل الوجوب والاستحباب، والنهي ويشمل التحريم والكراهة والإباحة. فهذا هو الفرق الأول من جهة نوع الكلام في كل منهما. ثم ذكر الفرق الآخر. نعم، قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وإذا كان كذلك، هذا هو الفرق الآخر، ربما هو الفرق الثالث بينهما. إذا كان كذلك، ما معنى كذلك؟ أي إذا كان الكلام في الصفات من باب الخبر، والكلام في الشرع من باب الطلب، فما الواجب في كل منهما؟ إذا كان الكلام في باب الصفات، التوحيد الصفات، هو من باب الخبر والكلام في الشرع والقدر، فما الواجب في كل واحد منهما؟ فذكر هنا مجمل الواجب في كل واحد منهما. قال: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وأن ينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. هذا هو مجمل الواجب في التوحيد والصفات، وذكره إجمالا، ولا سيأتي التفصيل، وسيعيد هذه القاعدة يعني في البأس الأول. ذكر، وتلاحظ هنا أنه ما ورد إثباته يجب إثباته، وما ورد نفيه يجب نفيه. هناك شروط وضوابط سيأتي. قد يقول قائل: وما لم يرد فيه نفي ولا إثبات؟ سيذكر الموقف منه، لكن هنا ذكر القاعدة مجملة. فما ورد إثباته يثبت وجوبا، وما ورد نفيه ينفى وجوبا، على الضوابط التي سيأتي تفصيلها والشروط التي سيأتي تفصيلها. وما عدا ذلك مما لم يرد فيه نفي ولا إثبات أيضا سيبين الموقف منه. هذا هو مجمل الواجب في الأصل الأول، وهو من تحقيق الإيمان بالأصل الأول. الأصل الثاني ذكر أنه يجب فيه ثلاث أمور، وأطلب من الإخوة والأخوات استنباط هذه الأمور الثلاثة. قال: ولا بد في أحكامه، وأحكام الله نوعان: حكم قدري كوني وحكم شرعي. وهذا هو وجه الربط بين الشرع والقدر، كلاهما حكم، لكن القدر حكم كوني والشرع حكم شرعي. فأحكامه نوعان: إما شرعية وإما قدرية، ولا بد له في أحكامه، وهنا يشمل الشرع والقدر، كلاهما أحكام. ما الذي يجب فيه؟ أولا أن يثبت خلقه وأمره. الخلق يتعلق بأي شيء؟ بالقدر. والأمر يتعلق بالشرع. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته، هذا المتعلق بالقدر، وسيأتي تفصيله إن شاء الله في الأصل الأخير، لا سوى في بيان أن الإمام القدر يتضمن أربعة أمور وهي مراتب القدر. وعموم مشيئته، هذا هو الواجب الأول في باب القدر، أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، وهي إشارة إلى مراتب القدر التي سيأتي تفصيلها في الأصل الثاني. ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. وهذا ما الثاني المتعلق بالشرع. طبعا هذا الإثبات مبني على اعتقاد، مبني على امتثال، مبني على عمل، مبني على يقين، مبني على إخلاص. ثالثا قال ويؤمن. طبعا والإيمان اعتقاد وقول وعمل وليس مجرد تصديق. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. لاحظ ذكر تحقيق القدر وتحقيق الشرع، ثم الثالث ماذا؟ الجمع بينهما، الجمع بينهما. فيثبت خلقه وأمره، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه. قال ويؤمن بشرعه وقدره، لأن الإشكال أين جاء لدى الفرق؟ التعارض في توهم التعارض بين الشرع والقدر. فالأمر الثالث قال ويؤمن بشرعه وقدره إيمانيا، إيمانا خاليا من الزل، الذي هي الشبه والإشكالات التي وردت في هذا الباب على بعض العباد وأهل النظر. إذن هذا هو الواجب في كل أصل من هذين الأصلين بعد بيان الفرق بينهما من جهة نوع الكلام في كل واحد منهما. نعم. قال فأحسن عليكم شيخنا في هذا الفصل كأنه أسس على ما تقدم لما قال الكلام نوعان، ثم هنا ذكر ما المقصود بالكلام في موضوع الرسالة. هذا المقصود من هذا؟ هنا ذكر الفرق بينهما من جهة اللغة، وهنا ذكر الفرق بينهما من جهة الحكم والواجب في كل واحد منهما. فهي فروق، هي فروق من حيث النوع الكلام في كل واحد منهما، وهنا من حيث الواجب في كل واحد منهما. نعم. قال رحمه الله وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. وهذا أي الفرق الثالث بين هذين الأصلين من حيث تضمنهما لأنواع التوحيد. لاحظ لما ذكر الفرق بينهما عند أهل اللغة وعند المشتغلين بالعلم، وذكر الفرق بينهما من حيث الواجب في كل واحد منهما، وهي عبارات دقيقة، عبارات دقيقة ينبغي أن تفهم جيدا. ولهذا عبر بالحكم ليشمل الحكم الشرعي والحكم القدري، عبر بالأمر، وأهل العلم في التقسيمات بين هذه النوعين يعبرون أحيانا بالإرادة، والإرادة تشمل الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، والإرادة الشرعية يعبرون أحيانا بالأمر، والأمر كوني أو قدري أو شرعي، ويعبرون أحيانا بالقضاء، يعبرون أحيانا بالكتابة، يعبرون أحيانا بالإذن، يعبرون أحيانا بما جاء في النصوص، الجعل، الكلمات. وكل هذه المصطلحات تنقسم إلى قدري وإلى شرعي. وكيف الجمع بينهما؟ كثير من الإشكالات التي وردت في هذا الباب هي نتيجة عدم التفريق بين الإرادتين. الشبهة التي وردت في باب القدر والشرع هو عدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والأمر الكوني والأمر الشرعي. ولهذا أهل السنة فرقوا بينهما، الأول لا بد فيه من الوقوع وهو الأمر الكوني، لا بد فيه من الوقوع. الأمر الشرعي لا يلزم منه الوقوع، الأمر الكوني لا يلزم منه المحبة والرضا، والأمر الشرعي يلزم منها المحبة والرضا. قد يجتمعان وقد يفترقان، ولهذا العلم يقولون في الإرادة والمشيئة، إما تكون إرادة كونية شرعية، أو إرادة شرعية لا كونية، أو إرادة شرعية لا كونية، أو إرادة لا كونية ولا شرعية، ولهم في هذا تفصيل. فالتفريق بينهما هو الذي سيزيل الشبه والإشكالات التي ترد في هذين البابين. قال وإذا وهذا أي الفرق الثالث بينهما، هذا وهو يشير إلى أقرب مذكور وهو التوحيد في الشرع والقدر، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له. وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، ويسمى بالتوحيد العملي والتوحيد الطلبي، فكلها أسماء لهذا النوع من أنواع التوحيد. ولهذا قال وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، الذي هو التوحيد الخبري، التوحيد العلمي. هذا التقسيم الذي سلكه شيخ الإسلام في تقسيم التوحيد إلى نوعين لا إشكال فيه، لا إشكال، لأنه جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعا واحدا، وجعل توحيد الألوهية نوعا ثانيا. وأهل العلم في تقسيمات العلوم يجملون أحيانا ويفصلون أحيانا، ولا إشكال. المشهور عند الناس أن أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. شيخ الإسلام هنا جعل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نوعا واحدا، فسماها التوحيد الخبري، التوحيد العلمي. وتوحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة، لأن الألوهية هي العبادة، جعله هو التوحيد العملي الطلبي. ولهذا قال والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يعني ليس هو عملي، أما الثاني هو ماذا؟ عملي. كما دلت على ذلك سورة الإخلاص، أي دلت على النوع الأول، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، لأن أخلصتا لله تبارك وتعالى. فسورة الإخلاص سميت الإخلاص لأنها خالصة في صفات الرب تبارك وتعالى، وسورة الكافرون هي أخلصت العبودية لله تبارك وتعالى، فسميت بسورتي الإخلاص. سورة الإخلاص التي قلها الله أحد دلت على التوحيد، توحيد الصفات والربوبية، وسورة الكافرون دلت على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة. قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، غير ذلك من السنن، سنة المغرب، وأيضا في صلاة الليل في الشفع والوتر، فكان يقرأ بهاتين السورتين. ذكر أهل العلم من الحكم التي تستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام في قراءة هاتين السورتين في سنة الفجر وسنة المغرب، لكي يستفتح المسلم يومه بالتوحيد، ويستفتح مساءه بالتوحيد، في يعني الحكمة من كون المسلم يستحب له أن يقرأ بسورة الكافرون والإخلاص في سنة الفجر، وكذلك يقرأ بسورة الكافرون والإخلاص في سنة المغرب، ليستفتح يومه بالتوحيد ويستفتح ليله بالتوحيد. هذه المقدمة كما يلاحظ الإخوة المستمعون تضمنت البسملة ثم الحمد لله، ثم بين فيها أسباب التأليف، وقسم أسباب التأليف إلى قسمين يتعلق بالسائل ومكانة السائل وتعين الإجابة، ثم الموضوع الآخر يتعلق بالسبب الثاني يتعلق بالمسؤول عن، أيضا قسمه إلى قسمين: حاجة عموم المسلمين لتحقيق هذين الأصلين، ثم ما يرد على الخواص منهم من أهل العلم والنظر والعبادة من الشبه كثرة الاضطراب في هذين البابين، ثم ذكر الفرق بين هذين الأصلين، ولعل الشريحة التي وردت التي هي ربما يشاهدها الإخوة على الشاشة تبين الفرق بين هذين الأصلين. من حيث الموضوع الأول يتعلق بالتوحيد في الصفات، والأصل الثاني يتعلق بالشرع والقدر. الأول يتعلق ببيان حقيقة الإثبات للأسماء والصفات، والثاني يتعلق ببيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. قد يقول قائل ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء، ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء، ويقال أنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فإذا حقق الباب في الصفات فقد حقق الباب في الأسماء. وأيضا أن الخلافة في الصفات أكثر وأقوى من الخلافة في الأسماء. فالأصل الأول موضوع يتعلق بتحقيق الإثبات للأسماء والصفات، والثاني يتعلق ببيان حقيقة الجمع بين الشرع والقدر. الأصل الأول نوع الكلام فيه خبري علمي دائر بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وأما الأصل الثاني فهو عملي طلبي دائر بين الأمر والنهي وبين المحبة والبغض والكراهة. الواجب في الأصل الأول إجمالا هو إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه من الأسماء والصفات على القيود والشروط التي سيأتي تفصيلها. أما الواجب في الأصل الثاني فهو ثلاثة أمور، وهي إثبات خلقه عز وجل وأمره، الإيمان بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ثم إثبات أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ثم الجمع بين الشرع والقدر إيمانا خاليا من الزلل والشبه. ثم الفرق الرابع تضمن التوحيد لكل واحد منهما. الأول تضمن توحيد الأسماء والصفات الذي هو توحيد المعرفة الذي هو التوحيد العلمي، أما الثاني فتضمن توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة الذي هو توحيد طلبي عملي. يكون بهذا قد انتهى من المقدمة. بعدها يبدأ في الأصل الثاني والذي استغرق ما يقارب ثلثي الكتاب كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المجلس العلمي الثاني. وفي الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم آمين. وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي الختام هذا أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.